وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليبين أمر عظيم يتصل بشأن المساجد، وأنها ما بنيت لتكون مقابر ولو للعلماء بل ولو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي بيوت الله، بيوت حياة، بيوت للحياة. والأسف صارت مقابر في بعض بلاد المسلمين، يقبر بها هذا الرجل الصالح وهذا الولي وهذا ومنهم من يوصي أن يبنى له مسجد ويقبر فيه. هذه كلها بدع وأمور محدثة. فهنا هو عليه السلام أخبر وأكد ما أخبر الله به: قاتل الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وفي حديث أم سلمة وأم حبيبة وفي حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كلها وردت، لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ما كان من الكنيسة التي في أرض الحبشة، فأخبر قال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله فلا تكونوا مثلهم. في حديث عائشة يحذر ما صنعوا، بل صرح عليه السلام قال: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك نجد للأسف هذا المحذور الذي حذر منه عليه السلام وقع فيه السذج من المسلمين، قالوا هذا رجل صالح، ولذلك يتسارعون إلى القرب من القبر في المسجد، وأفضلهم موضع الذي يكون بجوار القبر للبركة. مع أن بعض أهل العلم رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم بعضهم تساهل في هذا، يعني ذكروا عن بعضهم أنه كان يقول: لا حرج كون القبر يكون بجوار المسجد إذا كان ما يقصد منه التعظيم لكن للتبرك. وهذا كلام أورده الإمام الصنعاني رحمه الله ورده على قائله، قال: هذا مجرد القرب منه والتبرك به هذا تعظيم له، وما دخلت البدع إلا بهذه الطريقة بمسمى البركة، فلا ينبغي. فهو أراد رحمه الله أن يبين أن المساجد كما قال جل ذكره: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا قبر الرجل الصالح العالم قائد مشهور في خير، إذا قبر في المسجد معناته كأننا أشركناه في هدف وغاية المسجد، أنه يتبرك به وتلتمس البركة بالقرب من ضريحه والعكوف عنده. فينبغي أن تبعد المساجد عن القبور والقبور عن المساجد. أحسن الله إليكم. إن وجد هذا فمن الأحق بالإزالة، المسجد أم القبر؟ ذكر أهل العلم أنه إذا وقع هذا الأمر ينظر، الأسبق هو الأحق. إن كان القبر موجود من أصل وبني عليه مسجد فصاحب القبر أحق بالموضع، ومع ذلك إذا أمكن التفاهم مع أهله وأوليائه، إذا كان هناك من يتصلون به أو مع المسؤولين في البلد، وينقل القبر إلى مواضع القبور. وإن كان ما أمكن هذا فلا شك أن صاحب القبر أولى بالموضع. وإن كان المسجد بني أولا وقبر فيه الميت فالمسجد أولى بالأرض وأولى بالموقع، فيجب أن ينقل القبر إلى موضع يختاره أولياؤه، والأولى أن يكون في مقابر المسلمين. لكن كل هذا ينبغي أن يكون بالتفاهم مع أولياء الميت ومع الجهة المسؤولة إذا كانت من الجهات التي فيها خير وتعتني بأمور المسلمين وشؤونهم. هل من الممكن إزالة القبر نهائيا إذا لو كان له مدة 50 سنة 60 سنة؟ ده قبور المسلمين ما تزال إلا إذا دعت الحاجة لذلك، يعني ضيق المكان فيجمع الرفات ويكون في جانب من القبر ويقبر فيه آخر. هذا ذكره أهل العلم ويختلفون في تحديد المدة، منهم من يحدد ب10 سنوات وب20 30 أقل وأكثر بحسب ما تدعو إليه الحاجة بحكم كثرتها. أما قبور المشركين فالرسول عليه السلام عندما قدم المدينة كان مسجده هذا فيه آثار قبور من المشركين فأمر بإزالتها، لأنه لا حرمة لقبور الكفار. السلام عليكم. قد يلاحظ في بعض بلاد المسلمين أنها كثرت وعمت البلوى بهذا الأمر في بعض بلاد المسلمين، فإن لم يجد الشخص مسجد إلا أن يصلي بمسجد فيه قبر، هل يصلي في بيته ويترك الجماعة؟ لا لا، صعب ترك الجماعة، لكن يصلي ويذكر الإخوان ولا يغفلون عن هذا الأمر، ما يغفلون عنه، دائم يفكرون، يعني يشحذون أذهانهم كيف نتخلص من هذا الأمر، لأن يعني كونهم يصلون في بيوتهم إبطال لصلاة الجماعة، وهذا لا ينبغي. هل يجب عليه أن يبحث عن مسجد آخر ولو بعد؟ نعم، يتعين عليه إذا كان فيه مسجد قريب خالي من القبر ولو يعني شق عليه بعض الشيء، فهو أولى من أن يصلي في مسجد في قبر، خاصة إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في جهة القبلة يمين أو يسار، أو أما إذا كان خلف فالأمر أخف في هذه الحالة. والحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا سابقا هذا، يعني وإن كان بعض المسلمين يتعلقون في بعض البلاد الإسلامية ويحتجون بوضع قبره عليه السلام، قلنا إن هذا ليس من فعل السلف رضي الله عنه، ما كان من عهد الصحابة رضي الله عنه، هذا من عمل بني أمية، وبني أمية كما يذكر أهل العلم حصل عندهم بدع كثيرة، حصل عندهم من البدع الشيء الكثير التي أنكرت عليهم وكانت سببا لزوال دولتهم لما أصروا عليها، وكان منها إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إدخاله في المسجد، فأنكر عليهم لكنهم لم يبالوا بهذا الأمر وأصروا على ما هم عليه، فبقي الأمر على ما هو عليه، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى تصحيح الوضع وإزالة ما أحدث من هذه المحدثات.